السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يجوز للإخوة الإيذاء في المسجد، إذا حمل العدد فهناك دور آخر معد، بحيث أن لا يسرد أخاه في مجلسه. أضف إلى ذلك أنه هو يعني طبعا بكر، وهو لا يستوي من بكر ممن أهمل أو ترك. أسأل الله عز وجل أن يعمنا جميعا برحمته. خطبة الجمعة الخاصة بي أنا يحدث فيها أشياء مخالفة للسنة، منها تخطي الرقاب والتحدث بسوء أدب والحضور متأخر مع الإصرار على الدخول في صحن المسجد، لا يا إخواننا إحنا عايزين يعني إحنا إنما نستمع بحق تثبيت السيد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرفق هو دأبه وهو سنته وهو حاله. يا أخي جاء إليه شاب قال رخص لي في الزنا، وقالها لبعض الدعاة أو بعض المجتهدين في العبادة، لنهره وتعلل بذلك أنه صممت بطلب معصية كبيرة ما تحملها قلبي، فما بالك بقلب محمد أفضل قلب وأرق قلب وأسخى قلب وأنقى قلب وأوصل قلب بالله عز وجل، ومع ذلك قال له أخ صيف الزنا، فاستقبله بمنتهى الهدوء والرفق. لأن احنا الآن أنت تجلس، طب أنت بتزاحم على إيه؟ عشان أسمع كلمة ينجيني الله عز وجل بها، فأنت تسب أخاه أو تاخذ مكانه مثلا، طب هذا دليل على أن احنا الآن يعني كما سيأتي معنا في المجاهدة أن المجاهدة هي علم وعمل. ولا يكون المجاهد مجاهدا حقا الا ان يتعلم ثم يعمل ثم يدعو ثم يصبر، كما سياتي ان شاء الله من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. ومجتمع الاخوه ينبغي ان يكون ارق المجتمعات. تعيد الناس في الخارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالمراه، المؤمن مراه اخيه، يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه. ما لفظ فيه يعني ما تجد لفظ فيه يموت عبد الحنان مثل هذا اللفظ. يكون الاخ حنين على اخيه. ثم يوم اليرموك ان رجلا اتنا لابيه، طبعا علشان ما ناخدش حق الدرس، انما هذا الامر في الحقيقه يشتكى منه مرارا وكثيرا. لما جاء وقال أوصى الأسر يا ابن عمي، فوجد عكرمة رضي الله عنه مجدلا يتشحط في دمه، وكان يتجرد وكسر جلد سيفه ليدافع عن حمزة الإسلام في شخص خالد. قال: تريد أن تشرب؟ قال: فوجدت عمي. فقلت: تريد الماء؟ قال: نعم، وهو في الرمق الأخير. فأردت أن أسقيه فسمعت صوت، فسمع من بجواره يقول: آه. فقال: أعطي أخي، وهو في الرمق الأخير بشربة ماء، ربما تبل يعني هذا الهجير الذي يجده من الموت وسكرته ومن الموت وشدته مما عالج في الجهاد، يعني لكن ليست عليه بفكرة هؤلاء إلا كان بشر أحدكم في الخرف. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا الشهادة وإياكم صادقين غير كاذبين. فعايزين نرى مظهر الحمية يا إخوانا، أن الإنسان يحن على أخيه، يرفق بأخيه. ما يبقاش بقى إحنا بنسمع المفروض يقال إنها دروس تربوية وشكا منها تربويا. إحنا عايزين الشكوى تبقى مننا فقهيا، والله في أخ يجهل مسألة فقهية ماشي، ربنا يصلحنا تربوية، ربنا يصلحنا وإياكم وينجينا وإياكم. كذلك احنا عايز ألفت نظر إخواننا، أولا نعتذر لإخواننا اللي خدوا مشوار في جسر السويس من الأحد الفايت، وأنا أخبرتهم إنهم جايين، ومع ذلك تقريبا الإدارة ما لحقتش إنها تخبر الكم الكبير، فحضر بعض الإخوة، فإن شاء الله عز وجل الموعد تغير من يوم الأحد ليوم الاثنين ان شاء الله، من اول الاثنين صافي هنتظم هناك. المجاهده لا زلنا نعالج تلك الرعناء التي اتعبتنا وسوف تتعبك عمرك حتى تعالجها. يلقى الله عز وجل اشياء بضا، وان اهملتها كلمه العطب ولا طالما كررنا هذا الكلام. عجيب بقى سمعت اخواننا اللي هو اللي لسه ما لوش مكان بره يحاول يطلعنا عشان الانسان تبقى فيها شيء من السكينه، ما حدش يكلمه احد دخل، يعني حاول الاخوه اللي على الاطراف كده يحاول يمهدوا المساله بره شويه. هذا مجلس يختار فيه كلام الله ورسوله صلاه الله، فلا ينبغي لنا ان يكون فيه شيء من الهوس. دخلنا في معالجتها، قلنا هناك عوامل ستة تعامل المرء بها نفسه: مشاربة، فمراقبة على ما اشترطنا عليه. أنا قاعد بعيد الكلام ده لأن أنا برضو ألاقي بعض إخواننا لسه دلوقتي حالا بيلتفت المسألة. إحنا كنا بقيت لنا الآن بقالنا يعني مجالس عدة إحنا بنتكلم في المسألة دي. وكان قلت كما تحفظ المتن الفقهي تحفظ مثل هذه الشروط دي نفوسنا، لو ضاعت ليس لنا كما كان يقول بعض السلف: يبكي فيقال لما تبكي؟ قال: هي نفس واحده. القاعده هي نفس واحده بس، هي نفس واحده، لو ضاعت خسرت كل شيء، ما عندناش حاجه نروح بيها، وبعدين لو خسرت تبقى نفس واحده جديده، لا هي نفس واحده بس. فقل لك مشاركة، مشاركها على كف الجوارح من معصية الله عز وجل وحفظ الخواطر وهاجس النفس والقيام على أمر الله عز وجل ونهيه، ثم يراقبها. بس انت مش هتقول لها أشاركك على كف الجوارح، حاضر. لا، كما سيأتي من كلام الحسن رحمه الله يقول: ما من دابة ما من شيء يحتاج إلى إلزام أشد من النفس، إنها تلزم. حينما تشاركها تراقبها، نراقبها، نرقب انفسنا، شرطناها على اشياء عقد العقد عملته ولا لا، فاذا وجدت تقصيرا وستجد فحاسبها، فاذا حاسبتها ونتجت تقصير فعاقبها، فعندما تعاقبها يكون من تمام تقويمها ان تجاهدها. لكن مش ليه امبارح؟ ما احنا كنا تعبانين والجو كان شويه وكنا عاوزين نجاهدها على ذلك، طب ما فيش يوم النهارده. تجاهدها. سليم كده احنا ولا في حاجه؟ سامعين كويس؟ اهلا بيك. المجاهدة بعد ان تراق تشارك نفسك وتراقبها وتحاسبها ثم تراقبها ثم تجاهدها ثم بعد ذلك واخيرا توبخها وتعاتبها كما ساذكر لك. بلغنا الى المجاهدة. اليوم عنوان المجاهدة لبعض اسلافنا ابو سعيد الخزاز قال قاعدة ذهبية عجيبة ذكر الذهبي ترجمته في السير قال وانا اتمنى اخواننا ايضا هذا من طلب العلم لان الان المجاهدة تتكئ على القراءة عن السلف تتكئ على عايز تنجح المجاهدة اقرا عن السلف عشان تفهم مهمته وانت تقرا عن اسلافنا يبقى في جوانب كشكول فوائد المجاهده في الدين الذي كان يجاهد نفسه في المعاتبه الامثله التي اتى بها اهل العلم جابوها منين؟ مفيش كتب مجموعه قبل هذه الكتب التي ننقل منها مجموعه من المسائل دي انما كان يقرا ويحفظ ويدون عنده ثم اسدى الينا هذا المعروف انه علمنا الحكمه والمرء لا يزال متعلق باسوه كذلك تجعل لنفسك بشر تكتب فيه حكمة السلف من أسلافنا من له حكمة حتى في إدارة البيت حتى في معاملة الزوجة ومعاملة الزوجة لزوجها في معاملة الولد تجد أن السلف لهم كلام عجيب في غاية الجمال والروعة والخبرة فده أيضا تكتبه عندك وتراجع هذه الفوائد حتى تعلق بذهنك يكون لك قانون في حياتك. قال أبو سعيد الخزاز من ظن أن يصل بدون بذل المجهود فهو متمني من ظن أن يصل إلى الله عز وجل بدون بذل المجهود وأنا هقول لك بذل المجهود دلوقتي بدون هذه المجاهدة فهو متمني هذا تمنى على الله ومن ظن أن يصل ببذل المجهود فهو متعني ده عنوان المجاهدة النهاردة علشان لا نقول للإخوة نريد نجد في العبادة فيتحول الإخوة الخوارج يشتد في العبادة دون قلبه ودون نيته ودون إخلاصه ودون إخلاصه لا خير في عبادة لا تكسرك لا خير في عبادة لا تكسرك هذه العبادة اللي تخلي الإنسان ينكسر بالله عز وجل يتمسكن يفعم بالمسكنة يعرف أنه عبد ومحال أن يكون ربا قط وليست له أي مصالح ولا صلاحيات من صلاحيات الربوبية وكذلك يعلم أن الله عز وجل رب ومستحيل أن يكون عبدا قط بالمسكنة تفعم بالمسكنة. أبو سعيد الخزاز بيقول من ظن أن يصل بدون بذل فهو متمني ده كلام خلاص تكلمنا فيه كثيرا لئن تمنيت مثل الليلة مغتصا إن الأمانية رأس أموال المفاليس ما نتمناش ولا تتمنوا ومن ظن أنه سيصل ببذل المجهود فقد تعنى اللي يظن انه اذا قام ليلة امس فيصل بعمله ضيع نفسه مرضه ما نعمل ايه؟ هذه العبارة تدلك على الا تتعلق الا بسيدك. قالت عائشة رضي الله عنها ويا له من حديث كلما ذكرت هذا المقام افعمه. قالت بحثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأنا أتحسسه فلم أجده. قالت فخرجت إلى المسجد فوقعت يدي على بطن قدمه منصوبة. وهو ساجد. بيقول إيه السيد العابد الكبير. يقول أعوذ برضاك من سخطك. شفت دي؟ أعوذ برضاك من سخطك، يعني لن ينجيني منك إلا أنت. فقد استعمل السبب في جوارحه وكفر به قلبه. هذا الميزان. بنون رضي الله عن سفيان بن عيينة لما قال محمد هو الميزان الأكبر ولا لا؟ هو ده الميزان. جوارحك في السبب، أحط المنبه ويرد الساعة كذا وانام على فراش نص نص، لان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقت سياتي حينما نتكلم عن فضول المباحات، نام صلى الله عليه وسلم على فراش فكانما اشرقت عليه عائشه فطبقت الفراش تطبيقه اخرى، كانت تطبقه تطبيقين بس، فجعلت تطبيقه كمان فعلي في المرتبه شويه، فلم يصلي بالليل. يبقى انا اخذ بالسبب واهندس الفراش بتاعي كويس على حسب قيامي، اقدر اقول ازاي اريد وثيرا اريد حقيقا، لكن اعلم يقينا انه لن يقيمني الا الله عز وجل. مش هقوم الا اذا اراد الله عز وجل، نفسك بيده. ولذلك لما قال علي ذلك لرسول الله سكت، مع انه انكر عليه اللدج بس، انما جوهر المساله صحيح. كما في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق على علي وعلى فاطمه ليلا، ودي سنه مهجوره بيننا. انت ما تعديش ليه بالليل عليا، ولا ترن بالمحمول وتقول لي بقوم صلي بدل ما تنام زي الجيفه، قوم صلي. طب الصحيح بعض ليه؟ رايته صلاه الفجر ده لما ترن عليا رنه وسيبني. فطرق عليهم الباب قل الا تقومان، شو متصلوا؟ قال علي يا رسول الله نفوسنا بيد الله، ان شاء يبعثنا بعثنا. الكلام ده صحيح ولا غلط؟ اذا سكت وولاه ظهره وضرب فخذه وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. انكر عليه الجدل لكن لم ينكر عليه جوهر المساله، نفوسنا بيد الله فعلا. ويا لخواتيم سورة الكهف من سر العجيب، إذا قرأها المرء بنية أن يبعث بعثه الله. الشاهد أيها الإخوة هو عنواننا في المجاهدة، أن تأخذ السبب ولا يتعلق قلبك بالسبب. أوعى تقول إنك لو صمت الليلة ولا صمت بكرة تنجو لأجل الصيام، لا، بل لأجل أن الله نجاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدا منكم الجنه عبدا. قال ولا انت؟ قال ولا انا. هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم به بشر؟ كان يستطيعه انسي ولا جني؟ حكم كل الارقام القياسيه كما سترى الله عز وجل، ومع ذلك ما وجد في عمليه طرد عين، العمل الذي اضفى على اخواننا الكبر والعجب من كرم العلم ولا قيام ليله ولا شيء من التعبد، ولا اضفى عليه العجب والكبر. هذا عمل لا خير فيه. جلس سفيان بن عيينه بس استطاع تحقيق السلف في مثل هذه الامور مع الفضيل بن عياض، فتحدث عن الآخرة ساعة حكايا. فقال سفيان والله ما أحب بمجلسي هذا حب النعم، ده مجلس في الجنة عدل. فقال له سفيان، فقال له الفضيل والله ما وجدت أن جلست هذا المجلس قط، يا ريت نعم. فتعجب سفيان قائلا ولم يا أبا علي؟ بالك ولم يا أبا علي؟ قال الفضيل أليس قد جالستني وجالستك وحدثتني وحدثتك فأخرجت أفضل ما عندي وأخرجت أفضل ما عندي فرأيتني ورأيتك فعبدتني وعبدتك. فقال سفيان أحييتني أحياك الله. في أمور كده ينبغي لا ينظر فيها إلا مخلص لا يثق بعمله قط. يعني ما نعملش؟ لا تعمل، انما تنطرح على بابه دوما الى اخر رمق وانت منطرح على بابه. بل ما حلت الجنة حين استقر اهلها فيها الا لما انطرحوا على بابه فاسدى اليهم معروفه حتى نظروا اليه من غير حجاب. انما دون ذلك الجنة لا طعم لك. هذا عنواننا في المشاهدة. يقول الغزالي رحمه الله وهو انه اذا حاسب نفسه فرآها تلقى رأس معصية فينبغي ان يعاقبها بالعقوبات التي مضت. العقوبات التي مضت اللي هي ايه؟ الشرعية. يحاسبها على الفرائض فان وجد نقصا عمل ايه؟ زمر ذلك بالايه؟ بالنوافل. فان سقط من الفرائض شيء قضاه زي اللي قاله الأئمة. ثم اذا عصت الجوارح بشيء عاقبها من جنسها فاذا نظر بعينه الى حرام منعها من النظر وهكذا. الكلام اللي قلناه واسلفناه قبل ذلك ان يعاقبها بالعقوبات التي مضت. وان راها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل او ورد من الاوراد فينبغي ان يؤدبها بتثقيل الاوراد. فين الفضائل؟ كنا بنعملها اول ما التزمت دون حسن المسلم ببقيه لبث الاذكار. هل كنا نعرفه بس؟ وكانت القلوب يومها في حاله يبكي المرء عليها الان الزمن. صح ولا لا؟ كل منا حينما تاب ورجع كان قلبه يطوف حول العرش. وكنا متمسكين بهذه الفضائل. فين الفضائل اللي يحاسب الائمه عليها الان؟ اذا راودتها على شيء من الفضائل فابت حصل كسل فتدخل عليها الورد. طبعا في محتمل حتى لا تنفر. ففي كلام ابن الجوزي في كلام الخطر لازم تبقى وسطيه في معامله نفسك عشان ما تنفرش منك. عشان ما تنفتش. فيعاقبها بتسكيل الاوراد عليها ويلزمها فنونا من الوظائف جبرا لما فات منه وتداركا لما فرط. فهكذا كان يعمل عمال الله تعالى. ذكرنا امثله كثيره. ان عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتته الصلاه في جماعه فتصدق في الارض عنده. عشان ما تعملهاش ثاني. أن يعاقبها على شيء. ما هي المجاهدة أيها الإخوة؟ قال في القاموس: الجهد والجهد الطاقة والمشقة وبذل الوسع. عشان احنا أحيانا بقى عندنا عقمة عن اللغة العربية. لما أنا أقول لك دلوقتي ينبغي أنك تجاهد نفسك بقى كلمة بنرددها. يا أخي جاهد نفسك في الله. يا أخي جاهد نفسك. طب يعني إيه جاهد؟ يعني أن تبلغ الوسع. يعني إذا قمت من الليل مثلا فصليت سطر الليل فينبغي أن تبكي على النصف الآخر. كان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. قلت لك أن هذا لم يرجع واحد ولا اثنين في مصطفى ولم ينكره الأئمة. 1000 ركعة. فلما ضعف صار يصلي 500 فكان يبكي عليها بكاء كبيرا. يصلي 500 ركعة ومع ذلك بيبكي. ان احمد بن حنبل كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. فلما خرج من المحنة دخل السجن وجلس وتعب وضرب. قال الذي ضربه ضربت احمد ثماني ضربات لو ضربتها لفيل لنقضت عن احذائي وطلعت مصاريفه. وفي روايات لو ضربتها لجهل لكفتك. فخرج الرجل مرهق فقد تقدمت سنه فصار يصلي في اليوم والليله 150 ركعة. ايه؟ كان يتمنى الموت. يقول اموت الان. كان يتمنى ان يموت رضي الله عنه. ان تبذل الوسع. كل ما تلاقي عندك طاقة تفضل تبذل كما سيأتي ان شاء الله من احوال العباد. اما مجاهدة النفس اصطلاحا فقال المناوي رحمه الله في تعريفاته: هي حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى. يعني المشاق البدنية والمشاق الايه؟ القلبية، لان الهوى من اعمال القلب. حمل النفس على المشاق البدنية، ايوه، يعني كانوا يصلون في رمضان يصلون بالمئين، يصلي في الركعة 200 آية. قال بعضهم: رأيت أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنها تشبه النخل، دخلت لها بني فاخضر، عمرك وقفت في حياتك في مرة وطال قيامك لحد ما رجلك اخضر، ظهر فيها بوعة خضرة، حد دم يعني، ثم يتطور تتطور البوعة الخضرة دي لحد ما تبقى بوعة بنية؟ ما هو ده لون النخل كده ولا لا؟ هو ده الاجتهاد، حتى تبدو في اقدامهم، حتى صارت اقدامهم تشبه اقدام النخل، تشبه النخل، لون النخل، من شده اجتهادهم رضي الله عنهم. دي الاعمال البدنيه. كانوا يصلون في رمضان حتى يرجعون يركعون على العصي. مجرب لا تجد فيها، لا تجد لذة ألذ منها. لما ذكرنا فوائد الحج، قلت لك ان الناس يمشون مسافات طوال ومع ذلك لا تفارق فرحة الايمان قلبه، مع انه ماشي لما رجليه اتكسرت، لا تفارق فرحة الايمان قلبه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي امرك، الذي جعل توقيت صلاة الفجر في افضل ساعات الليل نوما، هو اللطيف الخبير ليربي نفسك. تأمل جيدا، حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى. يقول ابن حجر في الفتح: والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. لا نريد تهويشا في منهجنا ولا تشويشا. قال الله عز وجل في الآية البلجاء: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فقط. فإذا مارست أي شيء من الدنيا فينبغي أن تحوله لعبادة. قال معاذ بن جبل: لأحسن حد يظن أنني أقصد بالعبادة أن تقعد في المسجد وتترك العمل، لا، بل أقصد أنك حينما تعمل وظيفتك تعبد الله، انما انت لا تعبد الله مع الاسف. شوف بقى الصحابه، كثير من الصحابه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. زي ما بنام حط نية، ادع نية، كما احتسب قيامي من الليل وتهجدي. فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فقط، هكذا يكون. يقول ابن بطال، طبعا وجدت تفسير في ذلك، يبقى انت مقصر في العباده. وهنا يحتاج الى مراقبه ومحاسبه ومعاتبه ومجاهده. قال ابن بطال: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الاكمل. علشان احنا بنتكلم بحس ان البعض عنده شيء من الظفر. انا بحس كده ان البعض عنده شيء من الاستغراب. هو احنا قاعدين نتكلم نقطه واثنين وثلاثه، مجاهده نفس ايه وليه؟ لانك ما انتش شاعر كيف رجعت الى الوراء. تعرف ذلك حينما تقرا عن اسلافك. السلف يقولنا ما لم نجعله في الكتب عشان نمصمص شفاهنا او تضطرب اكتافنا وفقط. لا، انما ينبغي اذا سمعت ان تلتزم وتعمل مثل الذي سمعت عنه. وقد حدثتك ان عالما من العلماء قال: ما بلغتني عباده عن احد قط الا عملت مثلها وزدت بالهمم. يقول ابن القيم رحمه الله في الهدي زاد المعاد، قال: جهاد النفس على اربع مراتب. الأولى مجاهدتها على تعلم الهدى ودين الحق. الثانية مجاهدتها على العمل به، اللي هو ايه ده؟ دين الحق. الثالثة مجاهدتها على العمل به. الثانية مجاهدتها على العمل به. الثالثة مجاهدتها على الدعوة إلى الحق، ثم الرابعة مجاهدتها على الصبر على مشاق الدعوة، ثم قال: وقد اشترط العلماء في العالم أن يكون ربانيا إذا قام بهذه الأربع المقامات الأربع، فإذا فعلها دعي في الملكوت العلوي بالرجل العظيم. إذا عمل المقامات الأربعة دي، وأنا أن أعرج عليها لما نجد الخلل في طلب العلم، لما يقول الذهبي: إن لم تقرأ عشرة، إن لم تقرأ 100,000 جزء، وتقرأ 10,000 مجلدة، وتحفظ كذا وكذا من المتون، فلا تتعلم، عيش نفسك يا ابني، عايز تطلب العلم، عيش نفسك. ونجد الآن هممنا بهذه المثابة. لما تقرأ عن شعر الزنديق: هو لا يصلح مثالا إلا لهذا الباب. محمد بن هانئ، هذا الرجل كان يقول للمعز العبيدي الفاطمي الكافر، كان يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، احكم فأنت الواحد القهار. ومع ذلك هذا الرجل قالوا كان يقال هو نظير للمتنبي، المتنبي أسطورة زمانه لحد النهارده، لحد السعادي المتنبي هو الأسطورة. قالوا كان يقول أنه نظير المتنبي، حكمه عنده 27 سنة. كيف عمل مثل هذا؟ كيف جمع مثل هذا همم؟ أن يعلم إذا من علامات صحة الإنسان يطلب العلم. ثم إذا علم شيئا لا ينبغي عليه أن يدخل به قط. تكلمنا عن الدعوة وسنتكلم إن شاء الله عنها حينما نتكلم عن صياغة الطريق في صدر سورة المدثر. صياغة الطريق. ثم يدعو إلى هذه، ثم يدعو إلى ما علم من الدين الحق، ثم يجاهد نفسه في الدعوة إليه، ثم يصبر بعد ذلك. أخواننا أحمد بن حنبل لما ضرب كان خايف، ونحن نريد أن نعالج ذا في أنفسنا، ومفيش وقت إن احنا نعالجه بالصفات، لكن خذ هذه بين القوسين: سحابة الخوف التي اختلعت القلوب من جذورها. لما دخل أحمد بن حنبل إلى السجن قال: أنا لا أخشى السجن، فهو وبيتي سواء. لأن أنا عندي عزمة ببيت، لأن صالح بن الإمام أحمد قال: كان أبي يصبر على العزمة أكثر من بشر الحافي نفسه. وأما السيف فكل نفس ذائقة الموت، حموت حموت السيف أو بغيره، لكنني أخشى الصوت الأفتن تحته. يعني كان خايف ولا لا؟ لكن كانوا إذا راودوه عن القول بخلق القرآن دارت حماليق عيني من شدة الغضب، يهتز إنسان عينه كده من شدة غضبه، وتتسع ويحمر وجهه، ويقول: ائتوني بكتاب أو سنة أقول بهما من قال القرآن مخلوق فهو كافر. كان يدفع نفسه متوكلا، مع إن هو يعلم إن هو قلبه يخاف، لكن يدفع نفسه متوكلا، ده أصل المجاهدة. ولا تنسى قول أبي سعيد الخزاز، قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. احنا اخواننا نفسنا بس نمحي شوية لنهدينهم، يعني اذا علم الله منك مجاهدة لازم يهديك، يتحلق بالصدق، كتفنا كتفنا لنهدينهم سبلنا. الجماعة اللي مش عايزين يبطلوا تفكير الى الان مثلا، ويقول لك انا لا استطيع، بس اره انك تقدر تبطلها ساعتين ثلاث. انا يا رب ما بقدرش ابطلها نص ساعة، تسهل ساعات لوجهك فاعني، يعينك بعد ذلك حتى تبطل. وذلك على الله عزيز، مش عزيز لما يتصل بي ويقول انا مش قادر ابطل المخدرات. يعني مش قادر تبطل؟ انا بطلت ورجعت، قلت له يبقى قادر تبطل اهو. انما هو هوى في نفسك، تعتمد على نفسك، ومن اعتمد على نفسه كلا تعب، يعني ما بقاش عنده قوه. ودعاك الله عز وجل لمجاهده نفسك، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا الان اضرب لك امثله من السلف، هنتنافس ولا لا؟ قال الله عز وجل قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني دلوقتي كله شبه واحد، كلنا شبه بعض، لا تدري من الذي احسن ممن اساء او ددت. الانسان يبص نفسه بين الصالحين. طيب ان افلحت ان توري الان على خلق الله، افتوري على الله وهو يعلمك؟ عليك ان تزكيها افضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف دعوه عجيبه انا مش قادر استجيب، لكن عليك ان تتامل من هذه الكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات. انت عايش في حياتك عشان دول بس ان خطاياك تتمسح وترفع عند الله عز وجل، ده هدفنا كلنا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباق الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. قال اهل العلم في اسباق الوضوء على المكاره، قالوا ان يستوعب العضو بالماء استيعابا جيدا في ايام البرد الفارس. يعني من سلك كده ويدخل يصب كويس. قال الحوم: رايت ابا هريره يغسل قدمه الى ما يقرب قرابه ركبته. عشان يستوعب العضو هو مجد ابي هريره. لا ينبغي لك، لا نقول لك ان تقتدي به، لكن تفضل مثال تامل عشان يستوعب العضو بعز البرد، باشاره من النبي صلى الله عليه وسلم لحمل نفسك على المشاعر. هي ما بتجيش الا كده لما تحملها على الشده منضبطه بالشريعه طبعا. وكثرت الخطى الى المساجد وقد علم رسول الله ان بني سليم هو علم ان غيرهم كانوا سيتركون منازلهم البعيده حتى يقتربوا من المسجد، فاعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان كل خطوه الى المسجد يرفع بها درجه وتحط بها خطيئه فرضوا بمساجدهم. كثرت الخطى الى المساجد، تطلع ساعه والعصر يجب تصلي ثاني، تطلع ساعه والمغرب تجب ثاني، والمسجد الذي ترى ان يقام مثلا فيه السنه وانه ينبغي ان يبعث بعيد شويه فتتمثل حجرة. هذه مجاهدة ولا لا؟ المجاهدة معقودة على ناصيتها الفلاح، لكن تجاهد نفسك. وانتظار الصلاة بعد الصلاة والنفس في المسجد يا اخواننا صار شيء عيب قوي في حقنا، ان احنا ندخل المسجد ما نلاقيش اخوة. كان بعض مشايخنا يقول: الطالب يذاكر في المسجد، والعابد يتعبد في المسجد، وطالب العلم الشرعي يدرس في المسجد. يا اخي امشي المكث في المسجد، المساجد بيوت الله، بيوت الله. فانا لما بقعد في المسجد بيكرمني، يعني انا اذا دخلت لراجل مسلم وتعرضت له بشيء بسبب من الاسباب اكرمني، فما بالك وانت تجلس في البيت الكريم؟ لازم يكرمك. التحف حسنات ومحو سيئات واعطاء التوفيق، ما حدش تلاقيه دلوقتي الا بما تفضل به سبحانه وبحمده. ترابط نفسك على المكث في المسجد تطهر. قال ابو سعيد الخدري: انا لنطهر صيامنا بالمكث في المسجد. عشان بس يوم صيامك زي يوم افطارك، تحاول تمكث في المسجد ما استطعت ولا اقل من بعد الفجر للشروق، ومن بعد العصر المغرب، ولا من بين المغرب والعشاء. كنا بنحكم زمان الايام اللي ما كناش فيها كلنا طلب علم زي ما كنا نقول دلوقتي، اللي كنا فيها ناس ماشيين زي ما كنا محدش يعرفك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الالهي وهو فخر اهل الشام: من عاد لي وليا فقد كفرته بالحرب. قال في اخره: ولا يزال عبدي يتقرب الى الشف. ولا يزال استمراريه، قاعد يجاهد ويشتغل ويفتعل الطاعه، يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لا يزال يتقرب، في دليل على الايه؟ مجاهده، شغال مش واقف. وغيره من الاحاديث كثر. قال عيسى عليه السلام: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة بموعود غائب. لما تيجي في اول مسك بالليل وتحس ان النوم طعمه حلو قوي. احنا ياما حمام ياما حمام مسك بنفسك ما تبقاش ملاحظتك وما تبصش قدامك. انت في ناديك نوم طويل، اما ان يكون هذا النوم منغصا واما ان يكون هذا النوم منعما اكثر لنفسك، ايهما تشاء. قال ابو بكر رضي الله عنه لعمر وهو يوصيه حينما ابعد اليه الخلافه، شوف قال له ايه؟ كان فيما قال: ان اول ما احذرك نفسك التي بين جنبيك. وقد حفظ عمر. قال ابن المبارك في الزهد: اتي له باناء مشوب بعسل، اناء ماء انا عايز اشرب ده، بقوله متحلي بعسل. فاراد ان يشربه وقربه الى فيه ثم بكى حتى سقطت دموعه في الاناء ثم وضعه. قالوا له: ما لك؟ قال: لكن رسول الله وابا بكر لم يذوق ذلك. محدش منهم حصل معاهم الكلام ده. اشمعنى يحدث معي؟ واخشى ان اكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا. هو شرب الماء بالعسل حرام؟ لا مش حرام، لكن كل نفس تحمل نفسها على ما شاءت. الامر ده امر لازلنا في نطاق السنه. اكل النبي شاة مع ابي بكر وعمر ثم التفت اليهما قال: والله لتسالن يوم القيامه عن هذا النعيم. لازلنا في بوتقه السنه. قال علي رضي الله عنه: اول ما ينكر من الجهاد جهادكم انفسكم. زي بقول لك يا سيدي، واحد مثلا عامل كل ده عشان النفس، يعني لنفس مطيعه كويسه ولازلت في غفلتك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقد جاءه رسول قال: اريد ان اجاهد الان، عايز اخرج الان على الصخر. جهاد الكفاءه، فرض الكفايه دون ان يفهم العدو وارضه. اريد ان اخرج الان. فنظر الي ابن عمر نظره حائصه فوجده متفلت. اهو بس كلام بتقوله لكن عنده تفلت. فقال له ابن عمر: ابدا بنفسك فجاهدها وابدا بنفسك فاخمدها. ابدا بها الاول. كما يقول الزمخشري رحمه الله: انا لا اتصور رجلا يبخل ان يخرج دينارا من جيبه، يبخل ان يصلي ركعتين في جوف الليل ثم يود ان يخرج دينارا من جيبه. ده مش عايز يعني يقوم بشيء من صحته، هيطلع فلوس؟ دي معامله صحيحه. ولذلك لما تكلم مشايخنا حينما هذه الحمله الغاشمه الاخيره على اخوانكم في غزه كان الكلام صحيحا. الصحيح الان انه ينبغي لك ان تعد نفسك، فاذا قرب عليك وجدوك فاجأوا بقى. احنا ذكرنا في خطبة الجمعة وفي غيرها: التاريخ ناضح بذلك. الاكاسرة كانوا يتعذبون. انتوا العرب كان احدكم كالكلب، مش قال المذيع مش عارف كده، امشي انما انت كلب. هم كان العرب عندهم كذلك، لكن الدين بلورهم، صنعوا ناسا اخر. هو ده ما نريده من انفسنا. قال الحسن البصري رحمه الله: ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من النفس. لازم تبقى قائم عليه. وهذا سيد المجاهدين الذي ما بلغ أحد شأوه ولا يستطيعون من الثقلين ومن الأنبياء ومن الأولياء ومن الصالحين ما بلغ أحد شأو محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. وفي الزهد لابن المبارك ربما تشققت. قالت عائشه رضي الله عنها: شوف بس كيف كان جهاده عشان تمشي بالساعه حمام امتى. قالت عائشه رضي الله عنها: دخل النبي معي في لحافي. شوف هذه العصمه. دخل معي في لحافي حتى مس جلدي جلده. يعني ايه مس جلدي جلده؟ دي كنايه عن الجماع. حدث تجرد للجماع. احلك اللحظات. حتى مس جلدي جلده. ثم قال يا عائشه: تأذنين ان اقوم فاصلي لربي. الشوق في قلب القلب يغلي. ما تأجر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحسائه. أنت ما تعرفش إيه اللي في قلبه. من عرف الله عز وجل ذهل عن متاع الدنيا وملاذها إلا ما فيه من طبع البشر. قالت عائشة: إني لأحب قربك يا رسول الله غير أني لا أحجزك عن ربك. شو بتقول إيه بقى؟ فقام إلى شنب معلق بالي ثم توضأ فلم يسكت في الوضوء ثم قام فصلى فبكى حتى بل لحيته ثم سجد فبكى حتى بل الأرض ثم قعد فبكى حتى بل حجرة ثم آذنه بلال للصلاة ثم قيل: يا رسول الله تبكي كل هذا البكاء وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكيف بصاحب الكبائر وصاحب النقائص وصاحب المعايب حيث يصنع بنفسه؟ أما يقول أنا بس عشان أشكر بيعمل ده كله. أما صاحب بقى اللي حيطالب غدا تعالى كيف يصنع؟ قالت عائشة رضي الله عنه عنها في أثر عجيب حسنه الألباني رحمه الله في تمام المنة: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فصلى هذه الليلة بالسبع طوال. هو مريض، وهنا هنا يظهر بقى العمل. وهو مريض صلى بالسبع الطوال عشان ما يقولش ما يمشيش النهارده، اصل تعبان النهارده. حق الله اولى عند اول سكره من سكرات الموت تقول: يا ليتني قرطت بالمقاريض. ما تظلش كده، كان قطعوني، كنت قطعت، كنت بذلت كل الم في طاعه الله عز وجل قبل ان اقدم على مثل هذا الذي ساقدم عليه. صلى بالسبع طوال، سبع طوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة وقيل يونس. تأمل، ده هو مريض. قال أبو ذر: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتلو آية يكررها فذهبت فنمت ثم عدت إليه عند الصبح فوجدته يتلوها يكررها. تأمل ده، وده أمر ندعو له أنفسنا وإخواننا حتى ما يبقاش كلام اللي أنت تسميع هذه المناداة بينك وبين ربك. عارف معنى الحس ده؟ سيأتي معك الآن من أمثلة النساء تقول العابدة، تقول: لا غارت النجوم وهدأت العيون وخلق حبيبي بحبيبه. أنا أين بقى أنادي أتكلم أحدث؟ يأخذ الآية فيرددها. قال بعضهم: مررت على النووي حينما صلينا العشاء فقام يصلي إلى سارية المسجد يتلو القرآن ويردد بعض الآيات ويبكي. قال: فذهبت إلى البيت وعدت عند الصباح فوجدته عند السارية نفس العمود يكرر هذه الآيات ويبكي. لذة تلذذ بالقرآن، انك تشعر بلذة في القرآن الحسية، في مثال حتى فاجة تلذذ اللذة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. والحديث بالصحيحين. قال: وما هممت يا عبد الرحمن؟ قال: هممت وأحسست وأزول قائل. عبد الله بن مسعود ده كأحدنا؟ عبد الله بن مسعود كان يقوم الليل كله. قال: اسمعني في الحلية بكى ابن مسعود حتى ملا كفاه دمعا فكان الدمع ينزل الان من بين اصابعه ملا كفاه دمعا. مثل هذا لا يصبر على، لكن قيام النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبه الجبال الرواسي، مجاهده فقط لاجل الشكر. اتذكر دوما لك صاحب الذنب قال رجل مجاهد: قيام الليل لنا نافله. مجاهد بن جبر: قيام الليل لنا نافلة. فقال مجاهد: اسكت، النافلة لمحمد. نافلة ايه؟ اللي ما عندوش ذنوب. بقول له دي مرفعه لدرجتك، احنا اسئله لمحمد اما لنا فهي سنه. شوف يفرق بين الظالم انك صاحب ذنب اما هي لك فانها سنه. قال حذيفه رضي الله عنه: مررت على رسول الله وهو يقوم من الليل فقمت بجواره فقام يصلي فقرا البقره، قلت يركع عند المئه فاتمها. قلت كان يركع بعد خلص البقره. قال فاستفتح بالنساء. قلت يركع عند المئه فختمها. قلت الان يركع. قال فاستفتح بآل عمران حتى فتحها ثم ركع بركعه. ينبغي ان تعلم ان رسول الله يعلم ان حذيفه بجواره فعزت عليه. سئلت عائشه عن قيامه فقالت: كان يصلي اربع ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن. هو دي المجاهده بقى. قال بعض السلف: قيل له ما تشتهي؟ قال: اشتهي ان اقوم من الليل حتى يشتكي فقاري. قوم لحد ما احس ان ضهري بيطقطق. حب البذل لله عز وجل. عائشه روت عنه ذلك فاخذت عنه ذلك. طبعا الاخبار عن الصحابه كثر، لكن انا اريد الان ان يقال هم الصحابه واشداء واقوياء. يقول القاسم بن محمد: مررت على عائشه رضي الله عنها يوما وهي تصلي الضحى. الضحى اللي بنصليه بقى لما اشرح لك صدرك وقول والله واحد. وهي تصلي الضحى اسالها عن شيء فوجدتها تقرا: فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. قال: فلا زالت تقرا وتبكي حتى بلت الخمار. قلت حينما اسمع الكلام ده: ايه الدموع دي؟ ما انا بقول لك لا تهجر المشتاق في اشواقه حتى يكون حسيت بحسايه. احنا لا ندري. فلذلك ساعات الدمع اللي يبن الجلابيه ده استفدت ما فيش في قلبك الدمع. تقرا وتبكي فمن الله علينا وقال عذاب السموم. قال لانها النبي: اتاني جبريل بسرقات فكشفت عنها فوجدت صوره فاذا هي صورتك. قبل ما يتجوزها جبريل جاء بها: فاذا هي صورتك. وقال لي: هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنه. ومع ذلك فمن الله علينا وقال عذاب السموم. يعني يا رب ده انا نجوت من النار بمهنتك. تامل. قال القاسم: فذهبت الى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت فلا زالت تقرا فمن الله علينا وتبكي حتى لبثت مليا. حتى كثير لما زهقت وهي لا زالت تقرا ذات الضحى فما بالك بليل عائشه. قال الذهبي: صامت عائشه حتى زلقها الصوم. يعني خست وصارت الحيفه بكثره الصوم رضي الله عنها. يقول الحسن، شوف الناس اللي شافهم الحسن بس اخبرهم ايه؟ اللي شافهم الحسن دول الصحابه، دول الصحابه، دول المخضرمين الذين ادركوا جاهليه واسلاما متابعين. شوف بيقول عليهم ايه؟ بس انا نفسي كده تطرطق ودانك للكلام ده كويس. قال الحسن: ادركت اقواما وصحبت طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا اقبل ولا يتاسفون على شيء منها اكبر، ولا هي كانت في اعينهم من هذا التراب الذي اهون في اعينهم من هذا التراب الذي يفعونه باقدامهم. لكن دول ما كانوش فقراء، انما كان ما يضره ابدا ان يتصدق بماله كله في ضحى من النهار او يذهب ماله كله لا يحرك قلبه. قط هو الزهد. ولا يتأسفون على شيء منها أكبر، ولا هي كانت أهون في أعينهم من هذا التراب الذي تطؤونه بأرجلكم. إن كان أحدهم لا يعيش عمره كله ما طوي له ثوب ولا أمر أهله بصنعة طعام قط. دخلت قال لهم انتوا عاملين ايه؟ طب انا نفسي تعملوا ايه؟ ابدا. عمره بقى كيف كانت الدنيا خمس وهمتك ابدا. ولا جعل بينه وبين الارض شيئا قط عشان يصحى بالليل. انا المرتبه المتمجده واللي حاسس بايظ الجلاس والكلام اللي بيعملوه جديد ده هو اللي خلاها نجم هواية كما سيأتي معك. كانوا إذا زن عليهم الليل البارد قاموا إلى أسطح بيوتهم وصلوا عليها، لأن السعام ما ينامش والحرام ما ينامش. فكانوا إذا جاء الحر الشديد صلوا في غرف مغلقة، لأنه حرام ما ينامش يجبر نفسه على السهر. قال: وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم. إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم ينادون ربهم في فكاك رقابهم. إذا عملوا الحسنة فرحوا بها وثابوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله تعالى أن يغفرها لهم. والله ما زالوا كذلك وعلى ذلك، والله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة. يعني بشر من البشر، لكن كانت لهم همة. دخل وفد على عمر بن عبد العزيز وفيهم شاب نحيف لا تتنظر عمر، شاب قد تقدم به من السجن شيء ووجد به جسم ذات طفل، فلفت نظره. وانت بقى عمر العابد الزاهد، عمر بن عبد العزيز كان عنده فراسه، فنظر الى هذا الشاب من بعيدهم وقال: يا فتى ما الذي بلغك كما ارى؟ فقال: يا امير المؤمنين، اسقام وامراض وهكذا عباد لا يتفيئون بشيء من اسرارهم على احد. يقول لك انا بعمل ايه ابدا؟ قال له: اسراء امراض واسقام. فقال: سألتك بالله الا صدقتني. فقال: يا امير المؤمنين، ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة، وصغر عندي زهرتها وحلاوتها، واستوى عندي ذهبها وحجرها، وكأني انظر الى عرش الله وهو بارد، والناس يساقون الى الجنة ويساقون الى النار. طب عمل بقى ايه؟ احنا سمعنا لو انت الكلام ده كتير. هو بقى لما حصل كده عمل ايه؟ شوف قال ايه: فاظمأت لذلك نهاري واسهرت لذلك ليلي، وقليل حقير كل ما انا فيه في جنب ثواب الله عز وجل وعقابه. يقول ابن عيد: كان داود الطائي يشرب الفتيس ولا يأكل الخبز، وقيل له في ذلك قال بينهما قراءة 50 آية. شوف الحرص، تمسك العيش يفته تحت كده وتشفه، ما تاكلش الخبز ليه؟ قال: فلما بنضج بيفوت لي قراءة 50 آية. فدخل رجل عليه يوما فقال: ان في سقف بيتك جذعا مكسورا. فقال: يا ابن اخي، ان لي في البيت منذ 20 سنة ما نظرت الى السقف قط. وكانوا ينتهون عن فضول النظر كما ينتهون عن فضول الكلام. قال محمد بن عبد العزيز: وجلسنا الى احمد بن رزين من غدوة الى العصر، يعني من الفجر الى العصر، فما التفت سنة ولا يسرى. فقيل له في ذلك، فقال: ان الله عز وجل خلق العينين لينظر بهما العبد الى عظمه الله تعالى، يعني ما اريد ان استعمل عيني في غير ذلك. طب هذا من الفضائل، انا حدثتك الان عن حرمه الغيبه. تمسك لسانك من النهارده لحد ما تموت، في مجاهده ايضا، ولا هي مجاهده فقط. قال عمر بن عبد العزيز: ليست العباده قيام الليل ولا صيام النهار والتخليط فيما بينهما. هو العباده دي تخلع عليك خلعه؟ يا بلاش منها، تكسب خلقك. هؤلاء كانوا يزهدون في شيء يسير. تقول امراه مسروق بن الاجدع تلميذ عائشه رضي الله عنها: كان ليصلي من الليل حتى تنتفخ قدماه فاجلس خلفه ابكي رحمه الله. تفضل يقيم من الليل لحد ما تنتفخ، تجلس مراته تعيط رحمة له. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجس، لا يريد الدنيا إلا عشان تقول بس، الظمأ لله بالهواجس، والسجود لله في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أصايب الكلام كما ينتقى أصايب الثمر. وكان الاسود بن يزيد يشتد في العباده ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصلي حتى يسقط. فدخل عليه انس بن مالك والحسن فقال له: ان الله عز وجل لم يامرك بكل هذا. فقال: انما انا عبد مملوك. شوف الفتوى، انما انا عبد مملوك لا ادع من الاستكانه شيئا الا جئت به. المسكنه لما يراني ربنا سبحانه وتعالى وانا قاعد انقل بالرجل كده انا بصلي جعتني، فاذا نظر الي وانا على هذه الهيئه وحدني. يقول ابو محمد المغافلي قال زاور ابو محمد النيسابوري بالحرم سنه وما نام الا قاعدا، العدد ما نام الا قاعدا وما توسد جنبه ما ارفع جنبه ابدا، نام وقاعد كده وما مد رجله في المسجد قط. قال فقلت له كيف هذا؟ فقال علم صدق باطني فاعانني على ظهري. قال فاترك هذا الرجل مليا، يعني قعد يفكر في اللي بيقولوه ده مليا. انه علم صدق يعني الله مطلع على قلوبنا يا اخوانا، فاذا اضمرت السوء عاقبك به واذا اضمرت الخير وفقك به. قيل عن عقبة الغلام انه لما تاب الى الله عز وجل كان لا يهنأ بطعام ولا شراب. عقبة الغلام ما ترك باب معصيه، يعني هي دعوه الان للتوبه النهارده والتوبه من المجاهده، ما ترك باب معصيه قط الا تركه. حتى دخل يوم المجلس الحسن البصري فقالوا من الذي اتى بعتبه مجلس الحسن؟ يعني كيف يكون؟ فقال عتبه للحسن هل يقبل الرب الرحيم توبه مثل اللئيم؟ قال الحسن نعم فاغشي عليه. يعني اللي كان عاصي افاق قلبه في لحظه بس يعتصم المرء بنا بربه. فلما افاق قال اللهم اني اسالك ثلاثا وتحصلني كلامك، والا يسمع صوتي احد الا وصلت، وان ترزقني من حيث لا يحتسب. قال اهل السير فكان يجد في بيته في كل يوم قطعه مرق ورغيفين لا يضرب بين اتي بها اليه حتى مات. وكان اذا قرا القران خضع سد الدواب، يعني سد الجمل والبعير يسمعونه اذا قرا القران. وكان اذا قرا القران خضع له الدواب وحفظ القران في مده يسيره جدا. يقول عتبه الغلام لما تاب كان لا يهنأ بالطعام والشراب. فقالت له امه لو رفقت بنفسك، يا ابن التعب ده كله ما ترحم نفسك، لو رفقت بنفسك. فكان يقول الرفق اطلب دعيني اتعب قليلا واتنعم طويلا. حج مسروق بن الازدع الان الغزالي بيقول الحل انك تقرا عن هؤلاء السلف، فهذه امثله. حج مسروق بن الازدع فما نام قط الا ساجدا، وكان سفيان الثوري يسهر الليل كله ويقول عند الصباح يحمد القوم السرى وعند الممات يحمد القوم التقى. السرى هو السير ليلا، فاللي يسير بالليل لما يصحى الصبح يلاقي قطع مسافه من سفره طويله يقول كويس اني مشيت بالليل. عند الصباح يحمد القوم السرى اي الليل. قال عبد الله بن داود كان احدهم اذا بلغ 40 سنه طوى فراشه اي كان لا ينام طوال الليل. 40 سنه يبقى قربت، 40 سنه يبقى اقتربت، يوم يطوي فراشه لا ينام بالليل قط، ينام له ساعه بالنهار ولا حاجه، انما ليل يوم ثاني. كان كهمس بن الحسن يصلي كل يوم 1000 ركعه ثم يقول لنفسه قومي يا مأوى كل شر. فلما ضعف اقتصر على 500 ثم كان يبكي ويقول ذهب نصف عملي. كهمس الدعاء ربما رفع يده بعد العشاء فاسقطها من الدعاء عند الفجر. يدعو الله عز وجل ويضرع اليه. نحن نحتاج الى مجلس في كيفيه الضراع، استحلاب التوفيق من السماء. قال ابن الجوزي رحمه الله كنت جالسا في مجلس فيه ما يرضى عن 100,000 100,000 ما بين مقشعر وخاشع ودامع وبئس وكائن. قال فلما نظرت اليهم، هو التملق بقى، قال فلما نظرت اليهم قلت الهي وسيدي ومولاي ان عذبتني فلا تدلهم على موضعي حتى لا يقولون عذب من دل عليه. يعني كان يريد يقول انا ادل عليك الان لكن لا يريد ان يدل بعملك، انا ادل عليك الان فاغفر لي. تملق لله عز وجل هي شبيهة لأعوذ برضاك من سخطك. قال الربيع اتيت اويسا، اويس القرني، فوجدته جالسا حتى صلى الفجر لما جلست فقلت لا أشغل لا أشغله عن التسبيح، فمكث مكانه حتى صلى الظهر، ثم قام إلى الصلاة حتى صلى العصر، ثم جلس في موضعه حتى صلى المغرب، ثم ثبت في مكانه حتى صلى العشاء، ثم ثبت مكانه حتى صلى الصبح، ثم جلس فغلبته عيناه فقال: اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة ومن بطن لا تشفع. كويس، ما نمش أغفى بس، فصعب عليه انه نام هذا الوقت. قيل لعامر بن عبد الله: كيف صبرك على سهر الليل وظمع الهواجر؟ فقال: ما هو الا اني صرفت طعام النهار الى الليل وسهر النهار الى الليل. يعني يحقر من عمله بسيط، فقد صدق ابو الطيب: وتعظم في عين الحقير صغارها وتصبر في عين العظيم العظائم. يعني لو كان الانسان عنده من الهمه كان قيام الليل باجمعه عنده لا يساوي شيء، اذا اصبح وقمت من الليل يقول انا عملت حاجه. كما قال لعمر المختار حينما صلى اسدا فقيل له: احسن الناس. قال: الان اجلس بين الناس استخدم بصيد كلب. هم دول اصحاب الهمم والنفوس، اما الذي يتبسط بقوله او قولتين فمثل هذا ربما لا ينفو. واذا كان على الطريق رجال فايضا ايها الساده على الطريق نساء. يقول الغزالي رحمه الله: فان حدثتك نفسك بان هؤلاء رجال اقوياء لا يطاق الاقتداء بهم، فطالع احوال النساء المجتهدات وقل لها: يا نفسي لا تستنكفي ان تكوني اقل من امراه. يعني في نساء على الطريق، انا احكي لك عنهم الان، قول لها كده مش مكتوفه، تبقى واحده ست فعلت مثل هذا وانت كرجل تغلب من قبل النساء. ذكر عن حبيبه العدويه انها كانت اذا صلت العتمه من العشاء قامت على سطح لها وسدت عليها درعها وخمارها الجلابيه والخمار، ثم قالت: الهي، غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك ابوابها وخلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك. ثم تقبل على صلاتها فاذا طلع الفجر قالت: الهي، هذا الليل قد اكبر وهذا النهار قد اسفر، فليت شعري اقبلت مني ليلتي فاهنى ام رددتها علي فاعز وعزتك. لهذا دأبي ودأبك ما ابقيتني وعزتك، لو انتهرتني عن بابك ما برحت لما وقع في نفسي من جودك وكرمك. يعني حتى لو تركتني انا على بابك كما انا اجاهد. قال ابو سليمان الداراني: وعزتك لو ادخلتني النار لاخبرتهم اني احبك. بالنظرة الصحيحة لهم. وكانت سعوانة العابدة تصلي وتبكي حتى رأوا في دمعها خيوط الدم، وهذا ربما لا يتحقق إلا لبعض الرجال، خيوط الدم في دمعها، كأن الماء انتهى وصار الدم هو الذي ينضح، حتى لم رأوا في دمعها خيوط الدم، فقالوا: إن الله لن يأمرك بهذا. قالت: إليكم عني، أيكم يرضى أن يكون والله لأبكين ما بقي في المآقي دمع. يعني لأبكي الصلاة في دمع ينزل من عيني تبكي. أيكم يرضى أن يذهب عبده فيعمل ثم يأتي بقراضه إلى جاره. شو ده تفصيل الشرك بمعنى عجيب. تذهب عبدك الصبح تروح اشتغل ياخذ اليومية ويديها لجاركو تعمل فيه ايه؟ أهو احنا عملنا كده، صرفنا نعمته ضده سبحانه وبحمده. أيكم يحب أن يذهب عبده فيعمل ثم يأتي بخراجه لجاره؟ والله لأعملن حتى يكون التقصير من نفسي وعلى نفسي. قال كلمة نحوها. الآثار كثيرة جدا، وأنا أريد أن أنهي هذه الحلقات الستة أيها الإخوة. فهذا هو المقام الأخير. إذا جاهدت نفسك في الطاعة فاجلس وعاكفها على التقصير. قامت نصف ليلة، أقول لها: لما لم تقوم الليلة؟ صامت يومين في الاسبوع، كلها لما لم تقومي تصومي يوما وتتركي يوم. احملها على المعالي دوما فانت اهل ان تصنع هذا، انت اهل ان تحمل على المعالي. وان لم تكن تجري تقرا تاريخك وسيرتك ونسبك تعلم بمن والى اي نسب تتصل والى اي قوم تصل لتعلم قدر نفسك. المعاتبه. قام بعض السلف